وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيهما إنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد. وزاد بعض الفضلاء في التعريف المراد من التعريف ما تقدم حينما قال: والإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا في شخص إنساني. هذا هو التعريف الذي تقدم. وثانيهما أنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد. مستحق الرئاسة العامة لا يمكن أن يكون في عصر واحد أكثر من واحد مع وجود الإمام الحسن عليه السلام. الإمامة له ومن بعده تكون للإمام الحسين عليه السلام. هذا ليس معناه على أن الإمام الحسين عليه السلام في زمن الإمام الحسن ليس بإمام وليس بمعصوم. يعني ما هو مرتبط بشأن الأمة من الإجراء الحكمي ومن التقنين والتنظيم ومن تطبيق الشريعة بالفعل للإمام الحسن عليه السلام، لا أنه لا استحقاق ولا قابلية ولا فعلية لإمام الحسين عليه السلام. كما وأنه نعتقد بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله أنه كان نبيا، كنت نبيا، وآدم بين الماء والطين، كان نبيا من بعد ما جاء، كان نبيا قبل الأربعين. لكن النبوة بمعنى تحمل التكليف رسالة للبشر بما هي معنى إضافي إلى البشر، هذا كان يتوقف على أمر إلهي حتى يقوم بما يكلف به. واضح؟ فالأمر الفعلي للقيام بشؤون الإمامة للإمام الحسن لا للإمام الحسين مثلا. الأمر الفعلي لا فعلية الإمامة. وزاد بعض الفضلاء في التعريف تعريف هو رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الإصالة. وقلنا رئاسة عامة، كأن الرئاسة العامة قد تكون شاملة لنواب الإمام، قد تكون شاملة للقضاة وهكذا. قال البعض من أجل أن تخصص ولا تشمل النواب والقضاة لا بد من قيد، وهي بقيد الإصالة، نيابة عامة بحق الإصالة احترازا عن النواب مثلا. وقال في تعريفها أي الرئاسة: الإمامة رئاسة عامة مثل التعريف المتقدم في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني نفس التعريف، أضاف إليه بحق الإصالة. هاي كلمة بحق الإصالة باعتقاد هذا الشخص، لكن سيأتي أنه لا حاجة إلى هذا القيد، باعتقاد هذا الشخص وباعتقاد هذا البعض من الفضلاء احتراز عن من واحترزه بهذا، يعني بقيد بحق الإصالة احترز عن من؟ عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية، عن نائب كمالك رضوان الله تعالى عليه فوض إليه الإمام علي عليه السلام الرئاسة العامة بكل شؤونها في مصر. مثل له يفوض إليه الإمام عموم الولاية فإن رئاسته عامة، رئاسته عامة على مصر مثلا، لكن ليست بالإطالة بل رئاسة بالنيابة عن المعصوم. واضح المثل؟ يقول المصنف، يقول الشارح إن هذا القيد لا حاجة إليه، والحق أن ذلك يخرج بقيد العموم، أو ذلك نواب الإمام ومن يكون نائبا عن الإمام بنفس كون الرئاسة عامة يخرج، ولا نحتاج إلى قيد بحق الإطالة. والحق أن ذلك يهو ذلك خروج نواب الإمام لو جعلهم الإمام نوابا عامين. والحق أن ذلك يخرج بقيد، يعني بنفس قيد العموم، حينما قال والإمام رئاسة عامة، كونها رئاسة عامة لا تشمل، لا تشمل مثل النواب. لما لا تشمل تعليل؟ فإن تعليل لعدم الشمول، فإن النائب المذكور وهو نائب الإمام، سواء كان نائبا خاصا في عصره كمالك رضوان الله تعالى عليه، أو في عصر الغيبة وهم الفقهاء المتقون المؤمنون، لا كل فقيه، لأن العلم لا يدل على مجرد العلم لا يدل على دين، فلا بد من إحراز التقوى صائما لنفسه بعد كونه عالما. فإن النائب المذكور لا رئاسة له، احنا قلنا رئاسة عامة، هذا القيد لا ننسى، مع وجود الإمام أكو رئاسة عامة؟ لا، مع وجود الإمام لا رئاسة عامة لمن؟ لمعصوم، لنائب. فإن الرئاسة العامة لا، فإن النائب المذكور لا رئاسة له، يعني لا رئاسة له عامة على إمامه. فإذا رئاسة عامة لا تكون شاملة لمثل مالك رضوان الله تعالى عليه مع وجود الإمام علي عليه السلام، فلا تكون رئاسته عامة. وأما نواب الإمام فهم مشتركون في الرئاسة في زمان الغيبة، فلا تكون أيضا رئاسة عامة، لأن كل واحد من نواب الإمام لا رئاسة له على الآخرين. وقلنا ولا أريد أن أدخل في مسألة ولاية الفقيه، ولاية الفقيه كما تعلمون هي على ثلاثة مباني: المبنى الأوسط وهو ما عليه فقهاء الشيعة قديما وحديثا حتى كاد أن يكون إجماعا، وهو أن للفقيه في زمان الغيبة الولاية لإقامة النظام الإسلامي بما تحتاجه الأمة في كل شؤونها اقتصادا، سياسة، جيشا، أي كل ما تحتاجه الأمم من أجل إقامة نظامها واحتياجها إلى رئيس وزعيم، يكون الفقيه في زمن الغيبة نائبا عن الإمام في ذلك، فهو المجري للقوانين. واضح؟ فهو المجري للقوانين بنحو شورى الفقهاء، لكي يكون مع تبادل الرأي مع الآخرين، ولو كان كرئيس هو للفقهاء وله رأي كبقية الفقهاء، لكن على صدر وعلى صدر الجميع وعلى قمة جميع الفقهاء ينتخب فقيه، حتى إما أن ينتخب من أهل الخبرة وهم الفقهاء، أو ينتخب من الشعب بإشارة وتبيين من أهل الخبرة وهم الفقهاء، لكي يكون فقيها على رأس شورى الفقهاء يطبق القانون. وفي كل مورد إن أراد أن يعمل عملا لا يتناسب مع القانون عليه أن يبين ما يريد أن يطبقه، وأن يطرح الأمر على شورى الفقهاء لكي تحصل المصداقية لكونه مجريا للقانون الإسلامي. بل نظرية أكثر الفقهاء على أنه لا بد من شورى الفقهاء في المقام، وكما وأنه نظرية المرحوم الوالي هذا وكان يؤكد عليه، على وهي نظرية عامة لفقهائنا على أن الفقيه في زمان الغيبة له ولاية بمقدار ما تحتاجه الأمة، ويجب أن يلتزم بموازين القانون لو استكثر في عمل وفي أمر من الأمور، فلا بد وأن يطابق عمله جميعا ما يمكن أن يكون قانونا، فهو على رأس شورى الفقهاء أو يكون فقيها بمشورة بقية الفقهاء، فله رئاسة بهذا النحو، وقد فصلت ذلك وشرحته في بعض الكتب. وهناك رئاسة تسمى بالرئاسة الصغرى، وهي ما ذهب إليها بعض الأعلام بأنه ليس للفقيه من الولاية إلا الولاية في القضاء، وأما بقية الأمور فلا ولاية للفقيه فيها، ولا دليل يدل على أن للفقيه في زمن الغيبة لو جاءت إليه الأمة وطلبت منه أن يقيم لهم حكما إسلاميا أنهم يقولون لا ولاية له، وإنما يقوم بها من باب أهل الخبرة ومن باب الأمور الحسبية أم لا بنحو الولاية. وهذا من البديهي على أن كل جاهل في أمر لا بد وأن يرجع إلى العالم في ذلك الأمر، فلو جاءت الأمة وطلبت من الفقهاء ومن أهل الخبرة أن يقيموا لهم الحق والموازين لوجب على الفقهاء من باب القيام بالأمور الحسبية من باب كونه من أهل الخبرة أن يقيم القانون وأن يطبق القانون، لا من باب ولاية له في البطان. هذه حسب الظاهر هي الولاية الصغرى. وأما الولاية الكبرى فقد ذهب إليها الشيخ النراقي أو احتملها احتمالا لا مثلكا، وقد قال البعض أنه احتملها احتمالا أو اختارها اختيارا ثم تراجع عنها في آخر حياته، واختارها في العصر الأخير بعض الفقهاء، وهو أن للفقيه كل ما هو من شأن المعصوم إلا ما كان من شؤونه الذاتية التي لا تعطى لأحد لأنها ليست بقابلة للعطاء، فما كان من شأن عظم نفسه وما كان من شأن ذاته هذا ليس بأمر قابل للجعل حتى يعطى لفقيه، وما كان من الأحكام الخاصة به فما كان لرسول الله أحكام، فهذه أيضا مختصة برسول الله صلى الله عليه وآله، وأما ما وراء ذلك وما بعد ذلك فكل الأمور ترجع للفقيه، فله أن يصالح على أراضي المسلمين، وله ومن حقه أن يطلق زوجة لو لرجل لو رأى المصلحة في ذلك، وله أن يزوج شخصا من أخرى من امرأة لو رأى المصلحة في ذلك، وله أن يبدأ بجهاد لو رأى المصلحة في ذلك، وبعبارته بل وأن يهدم مسجدا وأن في كل ما يراه مصلحة له أن يعمل ولايته بالنسبة إلى ذلك، وله أن يقول لطائل من بعد ما أدى الأخماس والزكوات والحقوق الشرعية أرى من المصلحة أن أخذ بيتك هذا أو أعمل كذا أو ما شاكل هذه الأمور، ولست بتفصيل هذه الأمور لأني فصلتها في بعض الكتب. فإذا الولايات ثلاث: الولاية الكبرى ما قال بها إلا الشيخ النراقي وبعض من تأثر في عصرنا هذا، والولاية الوسطى هي الولاية التي عليها قيام المذهب الشيعي قديما وحديثا، والولاية الصغرى وقد ذهب إليها بعض الأعلام بأنه ليس للفقيه في زمن الغيبة إلا ما كان من شأن القضاء، فلو جيء إليه من باب الفرض والتقدير بقضية لها جانب مادي ولها جانب حد كالسرقة، أقام الأمر بما يؤدي إلى أخذ المال ولم يكن له أن يقطع اليد بنحو الولاية، لكن لو رجعت إليه الأمور وطلب منه الناس أن يحقق هكذا شيء فإنه يحقق القانون ويطبق القانون، لكن لا من باب أن له خصوصية وولاية في المقام، بل من باب القيام بالأمور الحسبية، والتفصيل موصول إلى محدد. والحق أن ذلك أي النائب العام يخرج بقيد العموم، فإن النائب المذكور لا رئاسة له أي للنائب المذكور العام على إمامه، فإذا لا تكون ولايته ولاية عامة مطلقة، بل تكون ولاية مسجلة بعدم الولاية على هذا، إذا كان أريد من الولاية والنائب النائب الخاص كمالك رضوان الله تعالى عليه، وإن أريد من الولاية النواب أيضا لعله يقال هكذا، لأنه لا ولاية لأحد على أحد، فهي ولاية لكن ليست بعامة لأنها جعلت للنوع أو للجنس بما هو هو، من كان فقيها واضح مثلا. بلي ومع بلي فلا تكون له، فلا تكون رئاسته عامة، ومع ذلك كله فالتعريف ينطبق على النبوة. يقول مع ذلك كله يعني مع كون التعريف تعريفا لطيفا وجامعا، لكن هذه تعاريف اسمية وليست بتعاريف حقيقية جوهرية، ولذا قد تكون يعني منبهة في الحقيقة لكي نتوصل إلى المراد، وليست بتعاريف حقيقية، ولذا يرد عليها على أن من له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا هذا يسمو حتى الأنبياء، وهنا يعني نتكلم عن الإمامة، عن الإمامة بمعنى أوصياء الأنبياء، مو الإمامة بمعناها العام الشامل حتى إبراهيم عليه السلام موصل له. يقول ومع ذلك يعني ومع كون التعريف تعريفا طيبا وحسنا، لكن يرد عليه أيضا لو أردنا أن ندقق النظر فيه فالتعريف ينطبق على النبوة موصل له، فإنها إمامة ورئاسة عامة وإلى آخر الأمور، واضح؟ فالتعريف ينطبق على النبوة لأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، واضح؟ بما أن الأنبياء أئمة هم أيضا. فالتعريف ينطبق على النبوة حينئذ يزاد فيه بحق النيابة عن النبي صلى الله عليه، فإذا التعريف لا يحتاج أن نضيف إليه للعبارة المتقدمة، نضيف إليه هذه الإضافة بحق النيابة، نيابة عامة رئاسة عامة في الأمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أو بواسطة بشر، نيابة بأخذ الوحي من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة بشر، وإن جاءت الملائكة مخبرة كسفراء الرحمن كجبرائيل عليه السلام، أما الإمام فبواسطة بشر وهو النبي، فإما نجعلها بواسطة بشر وهو النبي صلى الله عليه وآله، أو نقول بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون إمامة للمعصومين في زمن الإسلام. إذا عرفت هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في الإمامة هل هي واجبة أم لا، هنا خلاف أن الإمامة واجبة أو ليست بواجبة، إن كانت واجبة فهي واجبة على الله، يعني شنو معناها؟ يعني هي مما أخذ الله على نفسه رحمة بحال العباد ولطفا بحالهم، أو لا هي واجبة على الناس، يعني أن البشرية بحسب فطرتها وطبيعتها لا يمكن أن يستقيم أمرها وأن لا يتعدى بعضها على بعض بدون وجود إمام، أي بدون وجود رئيس وحاكم، ولذا قال القائل وهو حق حسب الظاهر أن أشد مجرم وطاغي على وجه الأرض كالحجاج وكالمجرمين في زماننا الذين تعرفونهم وجودهم أهون من لا حكومة، لأن لا حكومة همجية وحرج ومرج، والهمجية والهرج والمرج في الحقيقة والواقع تحقيق طواغيت ومجرمين وجنات لا تحفظ بها أي ملاكات وأي أمور على وجه الأرض، فلا حكومة همجية وهرج ومرج، وجود حكومة ولو كانت لحكومة الحجاج بن يوسف الثقفي أهون من لا حكومة على وجه الأرض، فهي فطرة على وجه الأرض، حتى الغابات يختارون لأنفسهم حاكما ولو بأي نحو من أنحاء الظلم والجريمة، لكن يرون من اللازم، فإذا قال البعض هي بحكم العقل على الله سبحانه وتعالى، وقال البعض لا العقل لا يحكم بذلك، لكن الناس لحاجتهم يرون من اللازم أن يفعلوا لأنفسهم حاكما. هذا اللطيف حاكم رسوم خير من فتلة تدوم. فحسب الظاهر على ما في ذهني للإمام علي عليه السلام لا بد لكل أمة من إمام، وحتى كان أو مبطلا بهذه العناوين على كل هذه سفرة بشر. إن الناس اختلفوا في الإمامة في هل هي أي الإمامة واجبة، سواء كانت واجبة عقلا أو من قبل الناس أم لا. فقال في الخوارج ليس في واجبة مطلقا. الخوارج قالوا ليس في واجبة مطلقا. هذا كيف يتناسب مع مبادئهم؟ أنا ما أدري. واضح مثلا من ظواهر مبادئهم جعلوا لأنفسهم قائدا ودعوا إلى ذلك، وادعوا على أنه لا إمامة لعلي عليه السلام ولا لمعاوية، ولا بد أن يختاروا إماما. فإذا هم بفطرتهم دعوا مرة ثانية وإن أنكروا ذلك باللسان. وقال في الأشاعرة والمعتزلة بوجودها أي الإمامة على الخلق، ثم اختلفوا. فقال في الأشاعرة ذلك أي وجوب الإمامة معلوم سمعا، يعني أن الإمامة واجبة لكن بأي وجوب؟ سمعا، يعني لما دل الدليل عليه في الشرع من أنه لا بد لكل أمة من إمام. وقال في المعتزلة عقلا، وقال في الإمامية، وقال أصحابنا الإمامية هي أي الإمامة واجبة عقلا على الله تعالى وهو الحق. وهو الحق فهي إذن واجبة عقلا. كان قائلا يقول كيف يقول الإمامية هي واجبة عقلا وقد دل الدليل الشرعي على ذلك؟ نقول الدليل الشرعي بعد الحكم العقلي المستقل يكون إرشاديا. والدليل على حقيته على حقية وجوب الإمامة عقلا، والدليل على حقية القول بوجوب الإمامة عقلا هو التوجه بين قوسين: إن الإمامة لطف صغرى، إن الإمامة لطف صغرى أردود، وكل لطف واجب على الله صغرى. النتيجة: فالإمامة واجبة على الله تعالى. أما الكبرى وهي كل لطف واجب على الله فقد تقدم بيانها. ما تقدم وما تقدم تكلمنا عنها في النبوة، على أن النبوة على أن كل لطف واجب على الله أي أخذ على نفسه الرحمة فهي واجب، هاي تكلمنا عنها. بقي شنو؟ هل الإمامة التي نتكلم عنها وهي قيام الأوصياء بعد الأنبياء واجبة وهي لطف، أي هي من مصادق هذه الكبرى أم لا؟ واضح مثلا. وأما الصغرى، وأما الصغرى فهو أن اللطف كما عرف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، وهذا المعنى حاصل في الإمامة. هذه القيود: مقرب للطاعة مبعد عن المعصية، هذا حاصل في الإمامة ولا مو حاصل؟ وجود علي عليه السلام مقرب للطاعة مبعد عن المعصية، وهكذا بقية الأئمة. وبيان ذلك: إن من عرف عوائد الدهماء، المراد من عوائد الدهماء العوائد ما تعود وما تكر على الإنسان وترجع. الدهماء هي الفتن المظلمة، هي الفتن الصعبة الخشنة. إن من عرف عوائد الدهماء وجرب قواعد السياسة، يعني وكان قريبا من حقائق الأمور والاجتماع، لم يعش الإنزواء والبعد عن الحقائق، عرف ضرورة أن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد فيما بينهم يردع الظالم عن ظلمه والباغي عن بغيه وينتصف للمظلوم عن ظالمه، ومع ذلك يحملهم على القواعد العقلية والوظائف الدينية ويردعهم على المفاسد ويردعهم عن المفاسد الموجبة لاختلال النظام، ويردعهم عن المفاسد الموجبة لاختلال النظام في أمور معاشهم، وعن القبائح ويعني ويردعهم عن القبائح الموجبة للوبال في معادهم، بحيث يخاف كل أي كل واحد من الناس مؤاخذته على ذلك، على من؟ يعني على ظلمه، على عدوانه، عن خروجه عن القواعد العقلية والوظائف إلى آخر ما تقدم. كانوا أي الناس، كانوا جواب الشر، كانوا أي الناس مع ذلك، يعني مع وجود هكذا إنسان، مع وجود هكذا إنسان اللي تكلمنا عنه يردع الظالم إلى آخر ما تقدم، كانوا مع ذلك إلى الصلاح أقرب، يعني صار سببا للقرب من الطاعة ومن الفساد أبعد، وصار سببا للبعد عن المعصية. ولا نعني باللطف، ابن اللطف هذا الذي يحق الذي تتحقق بواسطه هذه الأمور، يعني تحقق بواسطته اللطف. ولا نعني باللطف إلا ذلك، يعني إلا ذلك عجنه، يعني إلا من كان موجبا للأقربية إلى الصلاح والأبعدية عن الفساد. ولا نعني باللطف إلا ذلك، فتكون الإمامة لطفا وهو المطلوب. هذا الذي بينه الشارح هاهنا من قوله إن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد فيما بينهم، إلى أن وصل إلى آخر العبارة. واضح مثلا تقدم على أن الإمامة، أرجو إخواني التوجه، ما قاله حق لا شك ولا ريب فيه، لكن لا بد من بثه بنحو أكثر. الإمامة هي التي تحفظ الرسالة من أجل أن تصبح الرسالة بعد فترة من الزمن حضارة للأمة، لأن كل رسالة ما دامت تعيش التكليف لا بد وأن تكون محمولة بواسطة حكومة نافذة في البلاد. أما إذا كانت حضارة فاضطراب الحكم لا يسوقها إلى من؟ لا يسوقها إلى الضياع، لأن الناس يعيشون تربية إسلامية وحضارة إسلامية عاشوها على مرور 12 نقيب حتى أصبحت الفطرة حياة للبشر. فأراد الله سبحانه وتعالى بواسطة النقباء 12 بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن تعيش الأمة حياة حقيقية لا منقلبة على الأعقاب، فاختارت الأمة الموت على الحياة، فانقلبت على الأعقاب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالإمامة الحقة بواسطة 12 نقيب. تشرح الرسالة ببطونها 77 لكي يتوصل المؤمن إلى حقائق عرفان الرسالة بأبعادها المختلفة. الكتاب المجيد، من يعرف اللغة العربية يفهم منه شيء، ليس بكتاب عرفان اصطلاحي وليس بكتاب فلسفة لا نفهمه لو قرأناه. من عرف اللغتين عرف بدايات الحقائق من القرآن، فظن نفسه يعرف حقائق القرآن. فالبدوي يعرف القرآن لو كان عربيا بمكتبه، لأنه ابن اللغة. وكذلك كل فرد على قدر مستواه وعلى قدر عقله وعلى قدر معارفه وعلمه يعرف من القرآن قدر. فهذا فيلسوف ينظر إليه بمنظار فلسفي، وذاك عارف ينظر إليه بمنظار العرفاء، وذاك متكلم ينظر إليه بمنظار المتكلمين، وهذا طبيب، وهذا من علماء النفس، وهذا من علماء الأخلاق، وهذا وهذا وهذا، كل واحد يقتبس من القرآن قبسا بمقدار نفسه وبمقدار سعة عقله ومعارفه وعلمه. الذي يكون مبينا بكل هذه الأبعاد، الذي يكون شارحا بكل الحقائق بأبعادها اللامتناهية، بأبعادها التي هي حكاية عن كل مراتب عالم الإمكان وعن كل مراتب عالم الربوبية بما لها من التجلي والظهور، بما يمكن أن يتوصل إليه إنسان من حقائق الإرسال الربوبي ومن حقائق تجليات الحق بآثاره وآياته، لا بد هناك من إمام واصل إلى حقائق هذه الأمور بأبعادها وبطونها السبع والسبعين التي هي إشارة إلى اللانهاية. فنحتاج إلى الأئمة من أجل شرح بطون الرسالة لكي يتوصل الإنسان إلى حقائق الفناء في ذات الله، إلى حقائق العرفان الحقيقي لا الإصطلاحي. نحن لا نتكلم عن عرفان إصطلاحي لابن عربي أو زيد أو عمرو، نتكلم عن عرفان حقيقي وهو الكتاب المجيد والسنة النبوية التي جاءت لتبين حقائق العرفان. فكل عرفان تطابق مع الكتاب والسنة فهو على العين والرأس، وكل فلسفة أي وكل حكمة وإحكام بحقائق الأمور تطابق مع ما أحكمه الله في كتابه المجيد وشرحه الرسول والأئمة بعده شرحا للكتاب المجيد كان على العين والرأس فلسفة حقيقية، وكل كلام تطابق مع هذا كان كلاما وإلا فهو أوهام وخيالات واستنباطات أفراد قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع أرادها الله حقيقة مبينة بواسطة 12 نقيب بعد وفاة رسول الله ورحيله إلى الملأ الأعلى لكي يأخذوا بأيدي الأمة شيئا بعد شيء ومرحلة بعد مرحلة. من بعد فتح مكة ما وصلت الرسالة إلى أعماق كافة أفراد المجتمع، أغلب الناس وأكثر الناس جاءوا إلى الإسلام أفواجا حينما أصبح محمد صلى الله عليه وآله قائدا وزعيما وفاتحا. هؤلاء متى تمكنوا؟ الطبق الجمهور المسلمين، أغلبية المسلمين، أكثرية المسلمين، متى تمكنوا أن يعرفوا الرسالة بأبعادها وبطونها؟ فأوكل الأمر بعد أصوله بواسطة الرسول إلى الأئمة المعصومين ليشرحوه بأبعاده اللامتناهية في ضمن 12 نسل ورى ونقيب. ومن بعد هذا يعني وإضافة على شرح بيان الرسالة ببطونها اللامتناهية، لو عشنا التربية على أيدي أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، الأمر الثاني هو تطبيق الرسالة بلا زيادة ولا نقصان، أي هو الحكومة الإسلامية لما تحتاجه الأمم في مجاري أمورها اقتصادا وسياسة وجيشا وإلى آخره. فهناك مرحلتان مختلفتان لا يمكن تحققهما بمجرد الرسالة، وهما شرح بطون الرسالة بأبعادها اللامتناهية، لأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن لا يعرف الشؤون الإلهية وأبعاد الفيض الإلهي إلا من كان مطهرا نقيا، لا يمس حقائق الكتاب إلا المطهرون والعلماء الحقيقيون، وقد ورد عنهم عليهم السلام: نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، فلا عالم إلا هم، ولا مطهر حقيقي إلا هم، ولا رائي وشاهد لحقائق الأمور إلا هم. نحن إن كنا نشاهد أمرا وشيئا فبواسطتهم يجب أن نشاهد الأمور. ومن دخل مدينة باب العلم لا من بابها كما قالوا كان سارقا، ومن كان سارقا لا يتوصل إلى الحقائق. فكل من دخل إلى مدينة العلم النبوي من غير طريق علي عليه السلام هو سارق أبى شاء أو أبى. فإذا أقول حقائق العرفان بأبعاد الرسالة تتوسط من أجل أن تصير حضارة للمجتمع، لعل هناك من توصل إلى بعض مراتب بطون الرسالة كعمار وأبي ذر والمقداد وسلمان وأضراب هؤلاء الأوتاد، لعلهم توصلوا لنفوسهم العالية. لكن توصل الفرد لا يصلح أمة ما لم تكن الأمة صالحة في جمهورها وفي مجتمعها العام. ولذا حين الانقلاب مع وجود هؤلاء ما تمكن هؤلاء من ردع المنقلبين على الأعقاب، فأراد الله سبحانه وتعالى بواسطة إثني عشر نقيب أن تتوصل الأمة كل إلى حقائق العرفان وأبعاد وبطون الرسالة على أيدي إثني عشر نقيب، حتى تصبح الرسالة حضارة وواقعية للأمة الإسلامية أو للبشرية جمعاء. ولو أوصل الأمر إلى المعصومين في ضمن إثني عشر نقيب لاستسلمت البشرية جميعا، ولعرف الإسلام تعريفا حقيقيا بواقعه العلمي وبواقع العدل التطبيقي. لمن؟ للرسالة. وما كان قانون سيف مشوه يقدم إلى الأجيال، حتى نشاهد اليوم بعض من لم يعرف الإسلام يأخذ الإسلام بأفعال الرجال فيقول الإسلام جيد سيف، فنظر إلى ما فعله الناس باسم رسول الله وما فعلته الحكومات باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذوا يحتلون البلاد، وهذا التأريخ شاهد، فأخذوا يحاصرون البلاد ليلا ويهجمون عليها صباحا، فيقتلون الرجال جميعا ويحتلون البلاد ويقسمون النساء، فأصبحت أمور تدعو إلى من؟ إلى سبي النساء وإلى جعل الناس أرقاء. هذا الإسلام الذي عرف إلى العالم فأصبح محلا للنقد بأذهان من لم يعرف الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا هو الإسلام الواقعي، الإسلام الحقيقي جاء ليبينه الرسول صلى الله عليه وآله. ومن بعد ما ضربت أوساد الإسلام على وجه الأرض بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وبين وأكد أنكم إن أردتم الحياة فعليكم بالنقباء بعدي، وما جبرهم على أمر، لأن الدنيا دار اختبار واختيار، فلو جبرهم على الموصى إليه وهو علي عليه السلام لخرجت الدنيا عن كونها دار اختيار واختبار، ولكنه أرادها حرية ومثالية حقيقية بأن يترقى المسلم إلى مرتبة يعرف الحق، ومن عرف الحق عرف أهله، ومن عرف أهل الحق لا يبتعد عن الحق وعن الواقع. فمن بعد ما عين الإمامة وبينها وأكدها في الكتاب والسنة، ومن بعد ما تم كل البيان، أوكل الأمر إلى المجتمع حتى يأتوا ملتمسين طائعين مريدين من رجل الحق عليه السلام أن يطبق لهم هذه الرسالة. فالإمامة تعيين وليست بتحكيم، لأن بكونها الله قادر أن يحكم، لكن الدنيا تخرج عن كونها دار اختيار واختبار. فنحتاج إلى الإمامة إضافة إلى ما قال، نحتاج إلى الإمامة احتياجا ضروريا لا مخلص منه، وهو من أجل بيان بطون الرسالة وتطبيق الرسالة في ضمن 12 نقيب، حتى تصبح الرسالة حضارة للأمة، فلا يخاف عليها بعد ذلك إن جاء من بعد ذلك نواب الأئمة عليهم السلام. من بعد ذلك تصبح مبينة واضحة لا شبهة فيها، ولا يمكن أن يطرو عليها عدوان، لأنها تحملها قلوب الناس جميعا، والشيء الذي تحمله الأمة بكلها وبتمامها لا يمكن أن يقع فيه تلاعب لا من حاكم ولا من محكوم. هذا الذي ضاع علينا وضيع علينا الحياة الإنسانية. وبيان ذلك واعلم أن كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمامة. الأدلة التي أقلناها من وجوب النبوة هي بنفسها تكفي لكي تكون دليلا على وجوب الإمامة، إذ الإمامة خلافة عن النبوة قائمة مقامها إلا في تلقي الوحي الإلهي، هذا مختص برسول الله، هذا مختص بالأنبياء، إلا في تلقي الوحي الإلهي بلا واسطة. النبي يتلقى الوحي الإلهي بلا واسطة بشر، والأئمة يتلقون الوحي الإلهي بواسطة الأنبياء. وكما أن تلك واجبة على الله تعالى، أي وجوب؟ وجوب حكمة، وهو حكيم ألزم على نفسه رحمة بحال العباد ولطفا. وكما أن تلك واجبة على الله تعالى في الحكمة الإلهية، هكذا يكون شأن الإمامة هكذا هذه يعني هكذا يكون فعل الإمامة. وأما الذين قالوا بوجوبها على الخلق فقالوا يجب عليهم ماذا يجب عليهم؟ نقض الرئيس لدفعه حسب الظاهر وقفنا انتهى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.